كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

يسألون عن